مستمع من الجمهورية العراقية لام شين عين يقول: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة، والسجدات في القرآن معروفة، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اغفر لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ وهو يصلي سجدة، فإنه يجب عليه أن يكبر إذا سجد ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع، وهذا يشمل السجود ثلث الصلاة وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وأما قول السائل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا بد أن يكون على طهارة، ومنهم من قال إنه لا يشترط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو طاهر.